هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة، جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفعل؟ جملة الجواب بالفعل لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فاء ونجوز مب إن هذا حرف من يعني الجملة اسمية، ما يمكن يقول جملة حرفية لأنه ولا حرف، نقول لا يمكن. فالجملة إما اسمية وإما فعلية ولا ثالث له، إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الظرف وجر مجرور. طيب، المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فعل الشرط، بينما سريع الحساب هذا جواب الشرط. وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقعت جواب الشرط. يقرأ علينا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. نعم بلى هنا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنى المعنى الأول يا عبد الرحمن مثل العمل، والثاني الثاني الجزء. هات مثالا من مهند لإطلاقه على العمل. نعم، مثال إطلاق على الجزاء. هداية الله، هداية الله. نعم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، الإسلام معناه هنا هنا إن الدين عند الله الإسلام. ظاهرا وباطن، ظاهرا وباطن، الاسلام لا ظاهرا

يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم، هل هو مثلا شخص معروف يبتدع بالشر وبالفساد، فهذا وإن ردنا عليه ضعفا لا يستحق. ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد، هذا أولا نتناقش معه، نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع، لأن نعلم أنها رجل حسن النية، وإذا كان رجل حسن النية فسيرجع الحق ولا بد. أما أن يتخذ بعضنا بعضا خصما فهذا لا شك أنه يضعف الجانبين الراد والمرد عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. يعني إذا نصحت إنسان واهتدى ثم عاد إلى ضلاله فأعد، لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يسائل على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد العلم الله. على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منك فالأصل أنه تبقى على قبول، لكن إذا علمت فيما بعد حرب أهل عليك. نعم شيخ ورقة من أوسط مر على نصرانية وكان مين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم، نعم فكيف كان لا مهم قائم، العرب أخلفوه غير فيه لما ظهر عمرو بن الضحية الخزاعي نصب الأصنام وصيّف السواء، فصار الناس يتبعونه. وتعرف أن الإنسان إذا ضل في شيء صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر. نعم كفر بها ضد أقر بها، ضد أقر بها يعني ما في معنى السفر بكل حال، بل تضمنت معنى زائد الآية عن السفر. فالشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ، فإن مجرد السفر دون كفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي تحته والمدافع عن عقيدة الله التي هي الكفر. نعم يعني ممكن أن نقول جحد به. أما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينا، أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينا، ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلاده، ولكن لا يمنعون له الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوا. نعم